أجسام. قال آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، جعد مربوع، إذا بيوصف إيه أجساد. فنقول عيسى صلى الله عليه وسلم لأنه لم يمت فهذا روح وجسد، أما غيره من الأنبياء فهم أرواح، لقي أرواحهم مصورة في صورة أجساده. والدجال لقيه في الأرض أو رآه في الأرض، هو لم يلقاه لكنما رآه صلى الله عليه وسلم، رأى الدجال. لا الدجال أصلا مش من الدجال في الأرض، الدجال لأنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أرواحا في النار نعم، لكن الأرواح دي ماتت خلاص، لكن الدجال لسه ما ماتش، الدجال لم يمت بعد، فلذلك لابد أن يكون هو الدجال عايش حاليا كما ثبت في حديث تميم الدري، فهو مولود وما زالت روحه في جسده. وفي بعض الوقت ان دي رؤية منامية محتملة، لكن هنا صريح في انه قال رأيه ليلة أسري بي، مررت ليلة أسري بي، لكن هو قال مررت ليلة أسري، قال ورأيت عيسى وأري مالكا والدجال، فهو أري الدجال بقى ما قالش لقيت الدجال، لما قال ايه وراه، يمكن ان يكون رأى صورته صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يمكن ان يكون على الظاهر الحديث انه اوريه هو قد ازلت بينه الحجب، كما رأى وهو في الارض صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في عرض الحائط، وزلت الحجب بينه وبين الجنة حتى رأى الجنة والنار، وجعلت صورتها في الحائط يمنه. قال حدثنا احمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا داود ابن ابي هند عن ابي العالية عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الازرق، فقال اي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الازرق، قال كأني انظر الى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار الى الله بالتلبية، ثم اتى على ثنية هرشا فقال اي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا، قال كأني انظر الى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا، خلبة يعني ليفا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فجاءت روحنا ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال اي واد هذا؟ فقالوا وادي الازرق، فقال كأني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا اصبعيه في اذنيه له دؤار الى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى اتينا على ثنية، فقال اي ثنية هذه؟ قالوا هرشا او لف او لف، فقال كأني انظر الى يونس على ناقة حمراء عليه دبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر، قال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك، ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم صلى الله عليه وسلم، واما موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مخطوم بخلبة كأني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا مت ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة، ورايت عيسى بن مريم عليه السلام فاذا اقرب من رايت به شبها عروة ابن مسعود، فرأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية،

ان الدجال لا يدخل ايه مكة اصلا ولا يطوف بالكعبة، وانما هذا الامر رؤية منام ولها تأويل، ولا يلزم ان يطوف بالكعبة ايه فعلا، من تأويله انه يحاول مثلا ان يقترب منها ونحو ذلك دون ان يدخل ايه مكة، فهذا كان في منام. فلا مانع من ان يكون هؤلاء رآه النبي صلى الله عليه وسلم في من رؤية منامية عن احوالهم حال الحياة، كما في الوجه الرابع انه صلى الله عليه وسلم اري احوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حدوا وتلبيتهم وكيف تلبي وكيف حدهم وتلبيتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كأني انظر الى موسى وكأني انظر الى عيسى وكأني انظر الى موسى. الوجه الاولى من احسن الوجوه لأنه قال مارا بهذا الوادي، ده حدد مكان مر به موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا ما فيش تعرض أن يكون رؤية منام بالإضافة إلى أنه أنهم رأوه في منام هذا كيف كانوا يحجون في حياته، بدليل على أن موسى حج عليه الصلاة والسلام وأن يونس حج، وأما عيسى فسوف يحج كما استأتي جواه سوف يحج ويعتبر. الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم وإن لم يرهم رؤية عين، هذا آخر كلام القاضي عبد رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم له جؤار هو رفع الصوت، فده على استحباب رفع الصوت للتلبية، واستحباب وضع الإصبعين في الأذنين حال التلبية، وذلك لأن هذا من سنن الأنبياء التي ثبتت بشرعنا ولم يثبت ما ينسخها. خرشة جبل على طريق الشام والمدينة قريب الجحفة، قريب من الجحفة، على ناقة حمراء جعدة، لأن الجعدة مكتنزة اللحم، خطامها خلبة، الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير، الخلبة الليف كما ذكرنا فيه لغتان اللي هي خلبة الوجه الثاني الوجه الثاني يبقى خلبة هو الليف، وهذا دليل على التواضع ولبس الخشن من الثياب، وضع اما الاصبع فيه 10 لغات كسر الهمزه وفتحها وضمها، يبقى اصبع واصبع واصبع مع فتح الباء وكسرها وضمها 3 في 3 يعني اي حاجه كان فيها لغه. والعشره اسبوع يقول وفي هذا دليل على استحباب وضع الاصبع في الاذن عند رفع الصوت بالاذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت، هذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم إن شر من قبلنا شرع لنا، ونحن نقول بذلك وهو الصحيح، لأنه طالما شرعه الله للنبي من الأنبياء وقد قال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولم يثبت نسخه فالأصل الاتباع، النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عن موسى فيكفينا ذلك، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام نفي ولا إثبات أنه فعل أو ترك، إلا أن في الأذان ثبت وضع الإصبعين في الأذنين. قال في ذكر هذه الرواية اللي فيها ذكر الدجال ذكروا الدجال بين عينيه كافر، قالوا هذا صح ما تقدم قوله، قال ابن عباس لم أسمعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه لكن سمعه عن غيره، عليه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن سمعه من الصحابة عن غيره، والصحيح أنها هذه لفظة ثابتة وذكر الدجال وأنهم ذكروا الدجال فقالوا إنه مكتوم بين عينيه كافر، فذكروا الدجال فقال في رواية فقالوا، الصحيح أنها قال ابن عباس لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمعه من غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو لما ذكروا فقال إنه مكتوم بين عينيه كافر قال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك، لم يسمعه بنفسه رضي الله عنه. قوله أما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي. يقول حكى القاضي هذا المدرماء أنه أنكر إثبات الألف وغلط راوي وغلطه القاضي وقال هذا جهل من هذا القائل وتعسف وجسارة على التوهم لغير ضرورة وعدم فهم معاني الكلام إذا فرق بين إذا وإذ هنا كأني أنظر إليه إذا انحدر. فبعضهم بيقول إذ انحدر وإن الألف غلط إذا غلط. فبيقول هذا جسارة رواية صحيحة ثابتة والمعنى واضح أي حين لأنه وصف حاله حين انحداره في مواضع. ضرب من الرجال قال هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. في بعض الروايات أنه مضطرب وهو الطويل غير الشديد وهو ضد جعد اللحم مكتنزه ولكن يحتمل أن الرواية الأولى أصح يعني رواية ضرب في قوله في الرواية الأخرى حسبته قال مضطرب فقد ضعفت هذه الرواية للشك ومخالفة الأخرى التي لا شك فيها. الرواية الأخرى جسيم ثبت وهذا يرجع إلى الطويل ولا يتأول جسيم على معنى ثمين لأنه ضد الضرب هذا إنما جاء في صفة الدجال. هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله من تضعيف رواية مضطرب وأنها مخالفة للضرب لا يوافق عليه فإنها لا مخالفة بينها بينهما. قال أهل اللغة الضرب هو الرجل الخفيف اللحم. الضرب من الرجال هو خفيف اللحم فيبقى مضطرب أيضا وليس إيه ليس كثير اللحم. فأقول ضد جعد اللحم مكتنز والرواية دي بقى الرواية دي كلها ترجح ان جعد الاولانية ايه من ايه من جعودة الشعر بقى من جعودة الشعر لان هو وصف جسمه انه ليس بمكتنز ضد الجعد يعني فهو ضرب ومضطرب قليل اللحم وفي نفس الوقت شعره ايه خشن وليس شديد الجعودة. نعم ليس طويلا جدا وليس شديد الجعودة لذلك يمكن أن يكون صابت رأس يمكن أن يصبح لذلك شعره خشن بس يمكن أن يصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم عن لا في موسى برضه بس اللي عيسى ما هو دايو أيوة نعم. أما الجعد في صفة موسى فقلنا فيه معنيين في عيسى اكتناز الجسم لان كل الوقت لانه صلت. نعم في سيدنا موسى جعودة الشعر انه في خشونة في الشعر ولكن ليس ايه وليس شديد الشعر اسمر. نعم قلنا ادم معنى اسمر رجل الشعر هو ترجيله وتسريحه كما ذكرنا سيدنا موسى رجل الشعر مضطرب رجل الرأس يبقى مضطرب خليل اللحم رجل الرأس مسرح شعر يعني قد ترح شعره وفي نفس الوقت إن قلنا ليس شديد الجعودة حتى يمتنع تسليمه. قوله عن عيسى صلى الله عليه وسلم فإذا ربع قلنا ليس بالطويل ولا بالإيه بالقصير متوسط أحمر كأنما خرج من دماء الإنسان لم يخرج من الحمام بيبقى إيه محمر اللون يعني. المعروف عند أهل اللغة أن الدمس هو السرب في الأرض يعني وقيل هو الكن مكان يعني مستور يختلف فيه. قال هو في هذا الحديث قال بعضهم الدماس هنا هو الكم كأنه مخدر مخدر في خدر يعني مكان مستور لم يرى شمسا. قال بعضهم المراد منه السرب منه دمسته إذا دفنته. قال الجوهري في صحيح في هذا الحديث قالوا خرج من دماس يعني في نظرته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كم لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء. طبعا ده يؤكد تصحيح ان هو ليه الحمام لان نقص ماء ده انما يكون في الحمام ولذلك الرواه يعني حماما اثبت ذكر صاحب المطالع الاقل ثلاثة فيه فقال الدماس قيل هو السرب وقيل هو الكن وقيل الحمام هذا ما يتعلق بالدماس والظاهر كان انه الحمام وهو المقصود هنا في رواية صريحة من غير تردد. اما الحمام فمذكر باتفاق اهل اللغة هو أصل من الحميم ماء الساخن وهذا يرد على ما قال ابن القيم رحمه الله من أنه لم يرد حديث صحيح فيه ذكر الحمام. في حديث صحيح كثيرة كان ده في المنار المنيف لما قال

قال ابن حجر ان الخاء بالخاء تصفيف من الرواة الذي رأوه مستيخ دي، فهو عند اهل العلم تصحيف خطأ يعني في الرواية، لأن نقل لا كقول عامة العلماء أنه تصحيف، فليس بالصحيح أنه من المسخ. الجعد القطط هو شديد الجعودة. قال الروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما، فإذا كان ذما فله معنيان، أحدهما القصير المتردد، الزهر قصير جدا يعني، والآخر البخيل. يقال رجل جعد اليدين قصير اليدين، وجعد الأصابع أي بخيل. وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان، أحدهما يكون معناه شديد الخلق، والآخر يكون شعره جعدا غير صبب فيكون مدحا، لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم، يعني العاجم هم اللي شعرهم ناعم، ودي عند العرب حاجة إيه، العجم دول عندهم يعني حاجة إيه يعني مذمة. قال القاضي قال غير الروي الجعد في صفة الدجال ذم، في صفة الدجال ذم، الجعد في صفة الدجال ذم، وفي صفة عيسى عليه السلام مدح. وما جعد في صفة عيسى أنه مكمل الإيه؟ اللحم وصابت الرأس. أما قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فهو بالهمز وغير همز، هي طافئة وطافية، فمن همز هي طافئة معناه ذهبت ضوءها، يعني مطفوءة لا نور فيها، طافئة يعني مطفية ما فيهاش نور، يعني ما فيهاش بصر، ذهب ضوءها. ومن لم يهمز طافية معناه ناسئة باردة. ثم إنه جاء هنا أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى، قد ذكرهما جميع مسلم في آخر الكتاب وكلاهما صحيح. إن العور أصلا عيب العين، فإحدى العينين ممسوحة والأخرى باردة ناتئة، والأظهر والله أعلى وأعلم أن عينه اليمنى ممسوحة عليها ظفرة قطعة جلد، وأن عينه الشمال اليسرى ناتئة باردة. قال القاضي روينا هذا الحرف اللي هو الطافية عن أكثر شيوخنا طافية، وهو الذي صححه أكثرهم. قال وهو الذي ذهب إليه الأخفش، ومعناه ناتئة كنتوء حبة عنب من بين صواحبها. قال وضبطه بعض شيوخنا طافئة، وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره، وقد وصف وصف في الحديث لأنه ممسوح العين، وأنها ليست جحراء ولا ناتئة بل مطموسة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، وهذا يصحح رواية الهمز، يعني حتى قال طافئة يقول لو طافية تبقى ناتئة، وهو الصحيح أنها فعلا الروايات الأخرى صريحة في أن عين الدجال يمنى مطموسة، لذلك نقول هي رواية طافئة أصح، أنها ليس فيها ضوء، وأن الشمال هي كأنها عنبة طافية. وأما ما جاء في الحديث الأخرى جاحظ العين كأنها كوكب، وفي رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط، نخاعة يعني بساقة، فتصحح رواية ترك الهمز، لكن يجمع بين الحديث وتصحح رواية جميع بأن تكون المطموسة والممسوحة، والتي ليست بجحراء ولا متئة، هي العوراء الطافئة وهي العين اليمنى كما جاء هنا. تكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية وهي العين اليسرى كما جاء في رواية أخرى. هذا جمع بين الحديث والرواية. يبقى صفة الدجال أنه رجل شديد جعودة الرأس، وأنه عينه اليمنى مطموسة، وعينه اليسرى بارزة ناتئة جاحظة، ومكتوب بين عينيه كافر. قال وهو أعور العين اليمنى واليسرى، لأن كل واحدة منهما عوراء، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعين، وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. هذا آخر كلام القاضي وهو في نهاية من الحسن. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، معناه قال معناه أن الله تعالى منزع عن سمات الحدث وعن جميع النقائص، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة، فينبغي لكم أن تعلموه، أن تعلموا هذا وتعلموه الناس، لئلا يغتر بالدجال من يرى تخيلاته وما معه من الفتن. إن الله تبارك وتعالى يتبعور فيه بس صفة العينين لله عز وجل، فيه ما في النقص عن الله، وده صريح جدا. أما سمات الحدث فطبعا أن الله عز وجل ليس من صفاته صفات المخلوقين، هذا حق، لكن الحديث هنا يدل على ما في النقص عن الله.

جل الله لي بيت المقدس جل وجلا ومعناه ظاهرا ومعناه كشف وأظهر. ينطف رأسه ماء يعني يقطر ويسيل ويهراق بمعنى ينصب. كربت كربة ما كربت مثله قط ما كربت مثله. قال جواري الكرب هو بقوله الضمير يعود على معنى الكربة وهو الكرب او الغم او الهم او الشيء. قال الجواري الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس وكذلك الكرب وكربه الغم اذا اشتد عليه. قال القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم عن الانبياء انهم يصلون قال قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهم السلام. قال وقد تكون صلاتنا بمعنى الذكر والدعاء. طبعا الصحيح كلمة قائم يصلي بس احمل على ايه على ظاهرها. ممكن يكون غير الانبياء. ها ممكن يكون غير الانبياء ممكن لا مانع. يقول وهي من اعمال الاخرة الذكر والدعاء. قال القاضي ومن اين لهم ان الصلاة ليست من اعمال الاخرة. قال فان قيل كيف رأى موسى صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء لبيت المقدس ووجدهم على مراتبهم في السماوات وسلموا عليه ورحبوا به. فالجواب انه يحتمل ان تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب الاحمر كانت قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وفي طريقه الى بيت المقدس ثم وجد موسى قد سبقه الى السماء. ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم رأى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال في اول ما رأهم ثم سألوه ورحبوا به او يكون اجتماعهم به وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى. يعني احنا ما عندناش نص حديث صريح في متى كانت الصلاة والانبياء اماما هل قبل المعراج ام بعد المعراج. فهذا محتمل ان يكون بعد ان عرج به الاستماع ونزل صلى الله عليه وسلم. فاما الانبياء ارواحهم زي ما قلنا الا سيدنا عيسى وفي الصلاة كذلك سيدنا عيسى يصلي ان هو حيا.